وعلى نبيه وصحبه وآله وصحبه واهتدى بهداه وعلمه. القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى والذي فضله على سائر الكلام بفضل الله على خلقه وردت له أوصاف في كتاب الله تبارك وتعالى. من بين هذه الأوصاف التي وصف بها القرآن الكريم ما وصف رب العالمين به كلامه في هذه الآيات التي سمعناها، وهو أولا كتاب مبين، يعني واضح مبين بما فيه من تشريعات وأحكام وأخلاق وعقائد. ثم إنه كذلك موصوف بأنه كتاب عربي. ثم بين ربنا تبارك وتعالى أنه علي القدر منزل عن التغيير والتحريف، لأن الله تولى حفظه سبحانه وتعالى، فأن ليد الآثمة أن تسعى إلى ذلك فتنال من كتاب الله ما شاء من التحريف، وأن للسان الكاذب أن يدخل في كلام الله ما ليس منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إنه موصوف بأنه حكيم، يعني محكم، يعني لا يمكن أن يأتيه طعن من بشر، وما طعن طاعن على آية من كتاب الله إلا وكان في كتاب الله نفسه ما يرد على طعن هذا الطاعن الآخر. والسؤال، مع ما وصف الله عز وجل به كلامه في هذه الآيات وغيرها، أيسع أحد أن يعدل عن كتاب الله تبارك وتعالى فلا يمير قلبه بشيء منه فيستودعه اياه، يعني فيحفظه؟ اليس من المطلوب بعد ان بين الله عز وجل مكانه هذا الكلام العزيز الكلام الكريم الذي هو كلام ربنا تبارك وتعالى، اليس من الضروري لكل مسلم ان ينور حياته بكتاب الله تلاوه وتدبرا وتفهما وتعليما وعملا، أو قل عملا وتعليما؟ أليس خير لك حينما تلقى ربك تبارك وتعالى أن تلقاه وفي قلبك من كلامه ما فيه، من أن تلقاه وفي قلبك من كلام البشر ما لا ينفع بل ما يضر ولا ينفع؟ غناء وأسماء وشخصيات وأحداث وتعليقات وتحليلات. أليس خير لك أن تلقى ربك بما تيسر لك من تلاوة كتابه وحفظ ما تيسر مما أعانك الله على حفظه، ولو سألت الله بصدق ليسر لك ما يسر، حتى إنه وهو على كل شيء قدير لقادر أن ييسر لك حفظه كله، وأنت أمي وأنت بعد الأربعين وأنت بعد الخمسين وإلى غير ذلك، ليقال لك مع صفوة خلق الله يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ألست تخشى أن تلقى ربك فيشكوك ربك تبارك وتعالى، فيشكوك رسوله صلى الله عليه وسلم إليه ويقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ ينبغي أن تكون نظرتنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى بعد هذا الكلام الذي بينه الله تبارك وتعالى عن كتابه نظرة كلها عناية بكتاب الله تبارك وتعالى، وإن استعنت الله تبارك وتعالى على ما أردت من الحفظ والتدبر والعمل والتبليغ لأعانك، فسل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من أهل كتاب الذين هم أهله وخاصته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العالمين العاملين به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.